وفي العقيدة. لماذا أنتم متعجلون؟ هذا رزق يسوقه الله جل وعلا إليكم على لسان هذا العبد الفقير، فاقبلوا رزق الله سبحانه وتعالى ولا تردوه. وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم رزقه وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إننا الليلة بإذن الله تعالى سنبدأ الحديث في بناء خطير لا يقل أبدا خطرا عن البناء العقدي والبناء التعبدي، ألا وهو البناء الأخلاقي. بل وصدقوني إن قلت لحضراتكم إن البناء الأخلاقي متخلل ومتغلغل في كل أقسام البناء، فهو موجود في البناء العقدي، إذ لا يمكن البتة أن تتجرد العقيدة من الأخلاق، بل تأصيل وتأسيس العقيدة يغرس في قلوب أولادنا وأجيالنا حقيقة الأخلاق القرآنية والنبوية، وإلا فما قيمة التربية بعقيدة مجردة؟ وهل بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليربي الأمة بعقيدة نظرية لا تحول الأمة بأولادها وأجيالها وأبنائها هذه العقيدة في واقع الناس إلى منهج حياة؟ أيتصور مسلم عاقل هذا؟ لا والله. ثم هل فرض الله جل وعلا علينا العبادة من أجل أن نؤدي العبادة كحركات جسدية بدنية دون أن تنعكس هذه العبادة على أرواحنا وأخلاقنا وأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وسلوكنا وتعاملنا مع ربنا وتعاملنا مع حبيبنا ونبينا وتعاملنا مع بعضنا البعض؟ هل يقول بذلك عاقل؟ لا ورب الكعبة. فالبناء الأخلاقي أيها الأفاضل من أخطر أنواع البناء، بل هو بناء متغلغل ومتخلل في كل أسس البناء التربوي الأخرى، موجود في البناء العقدي، موجود في البناء التعبدي، موجود في البناء الاجتماعي، موجود في البناء الجسدي، موجود في البناء العاطفي والنفسي. وهذه كلها أسس قد ذكرت الآن رؤوسها، سأتوقف عندها طويلا، يعني ربما تأخذ منا هذه السلسلة المنفردة والفريدة التي هي بعنوان حدثني أبي، ربما تأخذ 50 لقاء بفضل الله جل وعلا، حتى لا تتعجلوا علي وتقولوا ويقولوا إخواني متى سينتهي الشيخ من هاتين الكلمتين حدثني أبي. فأنا أوصل من خلال هاتين الكلمتين منهجا تربويا، وددت طويلا ألا أفردت له لقاءات متتالية متعددة لأستطيع أن أمد يدي مع إخواني وأن أساعد أخواتي بمنهج تربوي رباني نبوي ليكون بين أيديهم بفضل الله جل وعلا عبر هذه القناة الطاهرة، قناة الرحمة المباركة، ثم لتكون هذه الكلمات بين أيديكم بعد ذلك بإذن الله جل وعلا مطبوعة مكتوبة لتقرأ في أي وقت وحين، أو عبر هذه الاسطوانات المعروفة لتسمع ولترى أيضا في أي وقت وحين. وأسأل رب العالمين جل وعلا أن يبصرنا وأن يفهمنا وأن يقر أعيننا جميعا بأولادنا في الدنيا، وأن يجعلهم قرة عين لنا أيضا في الآخرة، وأن يرزق من حرم من نعمة الولد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعال معي من الليلة لنؤصل هذا البناء الذي أرى أنه أزمة الأمة الآن. الأزمة أزمة أخلاق، بس خلي بالك بقى ما تقفش عند الأخلاق بمفهومها الضيق أو المحدود، لا، الأخلاق كما أصلت الآن بمفهومها الواسع، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى، بمفهومها الشامل في معاملتك مع ربك. يبقى هذا جانب اعتقاد، يبقى هذا جانب اعتقاد في معاملتك مع ربك في جانب التعبد، في معاملتك مع نبيك صلى الله عليه وسلم في جانب الاتباع، في معاملتك مع والديك، مع الناس، مع نفسك، مع جيرانك، مع الحيوان، مع النبات، مع البيئة، مع شواطئ البحار، مع الماء، كل هذا له أدب. تتصور مع ذبح الشاة وأنت تذبحها، مع ذبح الدجاجة وأنت تذبحها، في وقت ركوبك للسيارة، في وقت وجودك في المسجد، في وقت وجودك في بيت الله الحرام، في وقت وجودك في بيتك وأنت تسمع المذياع أو التلفاز في بيتك وجارك إلى جوارك، هذا له أدب. في السيارة وأنت تسير في الطريق بين الناس في طريق عام، له أدب وخلق. في جلوسك مع أسرتك في حديقة عامة، له أدب وخلق. في تعاملك مع الكون كله، أنا أقول الأزمة الآن أزمة أخلاق. نعم، أزمة البشرية أزمة أخلاق، أزمة الأمة أزمة أخلاق. ألا تتفق معي أيها الحبيب اللبيب أن كثيرا من الخلق قد غرق في نفاق عملي خطير، في هذه الهوة الشاسعة والبون السحيق بين الأقوال والأفعال؟ نسمع أقوالا ونسمع كلمات وربما تكون جميلة لكن لا نرى عملا، ونسمع جعجعة ولا نرى طحنا، لا نرى واقعا. يتسم مع هذه الكلمات ومع هذه النظريات الخلقية ومع هذه المثل العلية، وهذا هو الفارق الكبير بين السلف والخلف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل وسوء الخلق موجة. فإذا أمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة قليلة جدا لا تساوي البتة في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. متى؟ متى ذلك؟ يوم استطاع صلى الله عليه وآله وسلم كأعظم وأطهر وأشرف مرب عرفته الأرض، يوم استطاع أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الإسلامي القرآني والنبوي، ولكنه بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي لم يطبع هذا المنهج الرباني والنبوي الأخلاقي على صفحات الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج الرباني والنبوي التربوي والأخلاقي في دنيا الناس إلى منهج حياة يتألق إخلاصا وصدقا واتباعا ووفاء ورجولة وحركة وزهدا وعملا وعطاء إلى غير ذلك من المعاني. هذا هو الفرق الكبير. إلى أن انحدرت البشرية عامة وكذلك ابتعدت الأمة خاصة عن هذا المنهج الأصيل، عن هذا المنهج الرباني والنبوي الجليل في جانب الأخلاق بمفهومها العام بمفهومها الشامل. فأنا لا أقف عند أركان الأخلاق ولا أخاطب ولا أناقش قضية وملف الأخلاق من منظور جزئي مبتور عند خلق من أخلاقنا كالصدق مثلا أو الشجاعة أو العدل أو الصبر كرؤوس لمعالم الأخلاق. لا أعالج قضية الأخلاق بهذا الجزء أو بهذا الفهم الناقص أو بهذا الفهم المبتور، إنما أنا أقدم من الليلة إن شاء الله تعالى قضية الأخلاق كقضية عامة متغلغلة في كل جوانب الحياة الدنيوية والأخروية بهذا المفهوم الذي بينت وسأؤصل وأفصل فيه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، نرى أيها الأفاضل أن حسن الخلق أو أن لحسن الخلق منزلة رفيعة جدا لا تدانيها منزلة. نرى لحسن الخلق منزلة كبيرة كريمة في دين الله جل وعلا عند الله سبحانه وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل حسن الخلق دليل على كمال الإيمان. حسن الخلق دليل على كمال الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: وسأبين الليلة الأدلة كلها بقدر ما يسر الله جل وعلا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فأكمل المؤمنين إيمانا، اسمع ماذا قال: أحسنهم خلقا. لم يقل عليه الصلاة والسلام أي معنى آخر، وإنما يربط النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق بالإيمان، هذا الربط البديع، هذا الربط البليغ. أكمل المؤمنين إيمانا، انظر إلى هذه المترادفات، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. انظروا إلى منزلة حسن الخلق، انظروا إلى منزلة الأخلاق في دين الله وفي دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لقد جعل نبينا حسن الخلق من أعظم الأسباب التي تقرب العبد من الله، بل ومن أعظم الأسباب التي تقرب العبد من رسول الله في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هل تعلم أيها المسلم، وهل تعلمين أيتها المسلمة، أنه بحسن الخلق قد تكون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم قريبا جدا من مجلسه، من منزلته، ومنزلة رسول الله لا تدانيها منزلة أبدا، بل هي منزلة فريدة وحيدة لعبد من عباد الله منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، ليست إلا للنبي المصطفى، ألا وهي منزلة الوسيلة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، يعني إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فتصور أنك بحسن الخلق تكون من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة في جنات النعيم مع سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هل تصورت معي ما أؤصله لك وما أقوله لك؟ هذا كلام بديع وهذا كلام نفيس. ثم حسن الخلق كما سأبين أيضا الآن بالتفصيل جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية من غايات بعثته وهدفا من أهداف بعثته ونبوته: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وسأفصل هذا الآن إن شاء الله تعالى. وكما ذكرت الناظر الآن إلى أحوال الناس وإلى أحوال الخلق على المستوى العام، على مستوى البشرية كلها وعلى مستوى الأمة، سيرى انحدارا رهيبا وسيرى هوة سحيقة بين الأخلاق التي يجب أن يكون عليها الخلق وبين الأخلاق التي عليها الخلق في أرض الواقع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ألا تتفق معي أخي الكريم أن سوء الأخلاق، أن سوء الأخلاق في التعامل، في الكلمات، في الأفعال، في النوايا، في الأحوال، أصبح عنوانا بارزا لا يكاد يخفى الآن على أي منصف عاقل متابع لأحوال الناس ولسلوكيات الخلق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، لا نريد أن نطيل النفس في هذا التنظير إلا بعد التأصيل. فما هو الخلق؟ ما هو الخلق الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق؟ بل لقد جمعه صلى الله عليه وسلم في كلمة عجيبة حين سأله النواس بن سمعان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن البر والإثم. تصور معي، قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. لحضرتك مش متصور معاي؟ طب تعال شوف البر في القرآن معناه ايه عشان تتصور معي ساعة لفظة الخلق. النبي يقول البر حسن الخلق. طب ما هو البر؟ يا الله، ده موضوع كبير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل ده حسن الخلق. مش بقول لحضرتك خلق متغلغل وبناء متغلغل في كل أنواع البناء وفي كل أمور الدين وفي كل أمور الدين. آه لو عرفت الأمة قدر الأخلاق عند رب العالمين وعند سيد المرسلين لن تسمع عالما أديبا صحفيا مربيا موجها يقول الغاية تبرر الوسيلة وينقل هذه الأقوال الميكافيلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ويقدم نظريات أخلاقية لعلماء غربيين. والله الذي لا إله غيره ما أخذوها إلا من كلام سيد النبيين وإمام المربين وسيد المرسلين. لكننا بكل أسف لهزيمتنا النفسية أولعنا غاية الولع بالنقل عن الغربيين، لأن الغرب هو الذي انتصر وكسب الجولة الأخيرة بلا نزاع. فالمهزوم كما قال ابن خلدون في مقدمته الشهيرة مولع بتقليد المنتصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو اعتزت الأمة بهويتها وعقيدتها وأخلاقها ودينها ونهلت من هذا النبع الصافي من كتاب ربها ومن كلام نبيها وحبيبها، والله الذي لا إله غيره لسادت وعزت في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام حين سألوا النواس عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب تعال معي أخي الحبيب، كما ذكرت لك، لنتعرف على حسن الخلق أو على الخلق. الخلق كما قال أهل اللغة السجية والطبع. السجية والطبع باختصار شديد. بس انت كده مولانا بهذا التعريف ستوقعنا في حرج بالغ. معنى ذلك ان الخلق جبلي، منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. منه ما هو جبلي انت مفطور عليه وانا مفطور عليه، هذا مفطور على كذا من الشمائل والخصال الحميدة، وسأبين بالدليل في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا مفطور على كذا من الشمائل المناقضة لهذه الشمائل أو من الصفات المناقضة لهذه الشمائل، والآخر مأمور، بل كلنا مأمورون باكتساب هذه الأخلاق الحميدة الكريمة ولولا أن الخلق فيه جانب جبلي فطري وفيه جانب مكتسب ما أمرنا ربنا بحسن الخلق في آيات كثيرة سأبينها، وما أمرنا نبينا بحسن الخلق لو كان الأمر جبلة لا يستطيع الإنسان تغييرها كلون عينيه أو كلون بشرته أو كحسن خلقته أو دمامتها إلى غير ذلك، ما أمرنا ربنا جل وعلا بحسن الخلق وما أمرنا نبينا بحسن الخلق، إذ لا يستساغ البتة باتفاق أهل العلم أن يأمر الله جل وعلا المكلف بأمر ليس في طاقته وليس في مقدوره وليس في استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلى غير ذلك من الأدلة. فاتقوا الله ما استطعتم. إذن منه جبلي فطري ومنه مكتسب، وسنرجع إلى ذلك بالتفصيل، لكنني أردت أن أبين معنى الخلق. لكن تدبروا معي أيها الأفاضل هذه الكلمات الجميلة. جمع بعض أهل العلم حسن الخلق في كلمات جعلوها علامات بينة واضحة لحسن الخلق نستطيع أن نقدم بها، وأن نرجع إلى فضائل حسن الخلق لنطرح بعد ذلك السؤال العريض الكبير: كيف نربي أنفسنا وأولادنا بناء أخلاقيا يرضي الحق تبارك وتعالى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينفع المرء نفسه وأسرته وأمته بل والبشرية. جمع بعض أهل العلم علامات حسن الخلق في هذه الكلمات، فقالوا، خلي بالك كلمات بديعة جدا، قالوا: حسن الخلق هو أن يكون كثير الحياء. لو فصلت وشرحت كل لفظة لاحتجنا إلى عشرات اللقاءات، لكن خذوا هذه المعاني فقط. قال بعض أهل العلم: حسن الخلق هو أن يكون، أي أن يكون الرجل الذي تخلق بالأخلاق الحسنة، هو أن يكون كثير الحياء، قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الزلل، برا وصولا وقورا، صبورا شكورا، رضيا حكيما، رفيقا عفيفا، شفيقا لا لعانا، لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا، بشاشا هشاشا، يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويغضب في الله. كلمات عجيبة لو فصلناها ووقفنا معها كرؤوس لحسن الخلق والله لاحتجنا إلى ساعات وساعات. وجمع يوسف بن أسباط علامات حسن الخلق في 10 علامات، فقال: علامات حسن الخلق في 10 خصال: قلة الخلاف، قلة الخلاف، الخلوق المؤدب قليل الخلاف، ليس طويل النفس في المجادلة واللجج بل قليل الخلاف، قلة الخلاف، وحسن الإنصاف، وترك طلب العثرات، وتحسين ما يبدو من السيئات، والتماس المعذرة، واحتمال الأذى، والرجوع بالملامة على النفس، والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون غيره، وطلاقة الوجه للصغير والكبير، ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه. والله عاوزين نسمع دول تاني، معلش. كان صلى الله، باب من كان يكرر الموعظة ثلاثا، هكذا أصل وترجم إمامنا الإمام البخاري، باب من كان يكرر الموعظة ثلاثا. فوالله عاوزين نسمع الكلام ده ولو للمرة الثانية. قال يوسف بن أسباط: علامات حسن الخلق في عشر خصال: قلة الخلاف، وحسن الإنصاف، وترك طلب العثرات، وتحسين ما يبدو من السيئات، والتماس المعذرة، واحتمال الأذى، والرجوع بالملامة على النفس، والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون غيره، وطلاقة الوجه للصغير والكبير، ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه. هذه خصال حسن الخلق. تعالوا لنقف بعد هذه الرؤوس على فضائل حسن الخلق لتكون بمثابة المقدمة المحفزة لنا لندرب ولنعلم أنفسنا ابتداء على حسن الخلق، لنتعرف بعد ذلك كيف نربي أولادنا على حسن الخلق. ففاقد الشيء لا يعطيه، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فضائل الأخلاق الكريمة الحسنة: أولا، حسن الخلق سبب من أسباب بعثة الرب العلي للحبيب النبي. أنا أرجو أن تتصوروا معي أن يختزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثته في هاتين الكلمتين، فيقول: إنما بعثت لأتمم ماذا؟ صالح الأخلاق، بالمعنى الشامل، بالمعنى الذي يدخل في العقيدة، في العبادة، في الشريعة، في التعامل مع الله، مع النبي، مع الخلق، مع النفس، مع الحيوان، مع البيئة، مع الكون كله. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، ورواه الإمام البيهقي وغيره، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقد وقفت بفضل الله جل وعلا على تحسين إسنادها. فإسناد هذه الرواية أيضا حسن، لكن الرواية التي تصح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي الرواية الأخرى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تختزل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الهدف، في هذا الغرض. أرجو أن تتخيل معي مكانة حسن الخلق حين تختزل هذه المكانة في بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأسلوب البليغ: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو لأتمم مكارم الأخلاق. فحسن الخلق امتثال من الله لأمر الله جل وعلا، امتثال لأمر الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق في آيات قرآنية جميلة قد لا يتصور كثير منا معناها الآن. فيقول ربنا جل وعلا مثلا لحبيبنا الذي رباه الله على عينه، والذي أدبه ربنا فأحسن تأديبه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل لسيد المؤمنين ولأحسن الخلق خلقا وخلقا، ولأحسن الخلق خلقا وخلقا، يقول له ربه جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يا الله، آية جامعة في حسن الخلق بهذه الكلمات القليلة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية جمعت حسن الخلق، جمعت أصول وخصال حسن الخلق. خذ العفو، أي تعامل مع الخلق معاملة كريمة، أي تعامل مع الخلق معاملة كريمة، أي تجاوز عن تقصير المقصر، خذ العفو وعن خطأ المخطئ، خذ العفو وعن جهل الجاهل، خذ العفو ولا تتكبر على أحد من الخلق، لا تتكبر على الصغير ولا على الفقير ولا على الضعيف، وتعامل مع الخلق معاملة كريمة تتلائم مع أحوالهم ومع ظروفهم وواقعهم. خذ العفو وأضف ما شئت من المترادفات والمعاني تحت هذا الأمر في هاتين الكلمتين، خذ العفو، أي تعامل مع الخلق بحسن الخلق، تعامل مع الخلق بكرم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأمر بالعرف، أمر بكل حسن جميل كامل في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال، وأمر بالعرف. ولما كان ذلك يستدعي ويستلزم أحيانا أن يجهل الجاهلون على أصحاب هذه الأخلاق الهينة اللينة الكريمة، لما كان ذلك مستلزما لذلك، أمر الله الحبيب صلى الله عليه وسلم في أمر ثالث في هذه الآية الكريمة، فقال جل وعلا: وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، تعامل مع الناس بعفو وكرم وحسن خلق، وتجاوز عن أخطائهم وتقصيرهم، وليتسع صدرك لجهلهم، وليتسع صدرك بحلم بالغ لسفاهتهم عليك، وأمر بالعرف، أمر بكل جميل من الأقوال، وأمر بكل جميل من الأفعال، وأمر بكل جميل من الأحوال. وإن اعتدى عليك أحد وأساء إليك أحد وآذاك أحد بكلمة أو بفعلة أو بإيماءة أو حتى بيده، أعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلا بد أن يعلم السالكون هذا الطريق أنه ليس مفروشا بالورد ولا بالزهور والرياحين، ولكنه طريق طويل شاق حافل بالعقبات والأشواك. لا تتصور أن الدعاة إلى الله وأن المصلحين وأن المربين وأن الموجهين الذين يذكرون دائما بكل خلق جميل، لا تتصور أنهم بمنأى عن جهل الجاهلين وسفه السفهاء وعن أذى المجرمين والمنافقين. لو كان ذلك كذلك لسلم سيد الخلق أجمعين من الأذى ومن الجهل، ولكنه تعرض للأذى، تعرض لأذى المجرمين ولأذى المشركين ولسفه المنافقين ولسفه الجاهلين، فتحمل الأذى وتحمل البلاء ولم يرد جهل الجاهلين بجهل مثله حاشاه، وهو المأمور من ربه بقوله جل علاه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نعم نعم أيها الأفاضل، فليعلم السالكون ضرب النبي الكريم، فليعلم السالكون لطريق الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر أنهم سيتعرضون للأذى وسيتعرضون للفتن، بل هم يجعلون أنفسهم هدفا واضحا لكل الكافرين ولكل المنافقين ولكل المجرمين والظالمين في كل زمان ومكان. فلا يتصور واحد من هؤلاء المصلحين أنه لن يؤذى في عرضه أو في ماله أو في شرفه أو حتى في دينه أو حتى في جسده أو حتى في أولاده أو حتى في رزقه، بل ربما يؤذى في شيء من هذا أو في كل هذا. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد أن يعلم كل من تواصى بالحق أنه سيتعرض للأذى فيذكر ويوصى بالصبر على الأذى وعلى البلاء. هذه سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير. فحسن الخلق امتثال لأمر الله جل وعلا، لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أيضا أيها الأفاضل، حسن الخلق امتثال منا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو امتثال لأمر الله وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. تدبر معي هذه الوصية النبوية الغالية لمعاذ بن جبل، وثبت أيضا أنها لأبي ذر رضي الله عنه كما في الحديث الذي راه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان وغيرها من دواوين السنة بسند حسن، بل ومن أهل العلم من صححه، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد حسن هذا الإسناد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه بقوله: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يا أخي هذا أمر الله، هذا أمر رسول الله لك، وأمر رسول الله لك وأمر رسول الله لي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر النبي لنا: وخالق الناس بخلق حسن. ما هذه الكلمات البذيئة التي نستمع إليها في الشوارع، في وسائل المواصلات، في المدارس، في الجامعات، في المصالح الحكومية، في الطرقات، في كل مكان، بل في البيوت. ما هذه الكلمات البذيئة التي تتردد على ألسنة كثير من الأزواج وكثير من الزوجات والأمهات وكثير من الآباء وكثير من الأولاد، أمر يحرق الفؤاد ورب الكعبة. والله الذي لا إله غيره قد تستمع إلى مفردات وإلى ألفاظ والله تحرق الفؤاد وتدمي القلب دما، حين تتعرف بعد ذلك على أن المتلفظ بهذه الألفاظ البذيئة القاسية رجل قد يحافظ على الصلوات في كل الصلوات في بيت من بيوت الله جل وعلا، أو يعتمر، أو يحج بيت الله الحرام. أنا أخي لا أنكر أن المرأة في حالة غضب وفي حالة انفعال قد تنفلت منه بعض الألفاظ، لا أنكر عليك ذلك، لا أنكر ذلك. لقد ألقى الألواح نبي الله موسى في وقت الغضب، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه، يجره من رأسه ومن لحيته، لا أنكر عليك، لكن أستنكر عليك بشدة أن تكون مفرداتك في التعامل وأن تكون كلماتك بهذه الصورة البالغة الإساءة، بدعوى أنك تريد أن تربي الأولاد أو أن تلفت نظر الزوجة إلى أمر ما. وقت الغضب ووقت الانفعال له ضوابطه لا أنكر عليك، فقد أكلفك ما لا تطيق، وأنت مأمور وأنا كذلك مأمور في حالات الغضب بأمر النبوي صلى الله عليه وسلم، من يطيقه ويقدر عليه سيرى ثمرته، إن كان قائما أن يجلس، وإن كان قائما أن يتوضأ إلى غير ذلك. هذه نصائح نبوية تطفئ نار الغضب وجمرة الغضب في الفؤاد وفي العينين وفي الوجنتين، بل وعلى البدن كله. الشاهد نستمع الآن إلى مفردات وإلى كلمات في قواميس غريبة عجيبة لا تمت إلى ديننا بأدنى صلة، ولا إلى المروءة، ولا إلى الخلق الكريم بأدنى صلة، في البيوت في كل مكان إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. فهذا أمر من النبي لك. هل تحب رسول الله؟ نعم، نعم ورب الكعبة يحبه، كيف تخالفه وهو يأمرك؟ وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن، خالق زوجتك بخلق حسن. لا تسب الزوجة ولا الولد بأقذع الألفاظ والكلمات. والله أستمع إلى كلمات، والله كلمات بشعة جدا، بشعة. سمعت شابا وسامحوني ينادي على زميله، ظننت أنهما في صراع، وكدت أن أصعق حين تأكدت أنهما في حالة مزاح، مزاح. وإذ بالآخر ينادي على زميله في هذه الحالة ويقول والعياذ بالله يا ابن الزانية باللغة الدرجة، أعوذ بالله، أعوذ بالله. فوقفت وناديت عليه، تعال يا أخي. حين وجدت الشابين يتضحكان ويتمازحان ولا يتصارعان، قلت تعال يا أخي أنت بتقول له إيه؟ قال لا لا ده احنا بنهزر. قلت له أنت في أي سنة دراسية؟ قال في تانية كلية. تانية كلية تعرف حاجة اسمها القذف؟ قال لي القذف يعني إيه؟ الرمي يعني بالطوب وبالنبل. قلت له لا، فيه كبيرة اسمها القذف، يعني شرع الله عز وجل الآن يوجب عليك الآن حدا. أنت قذفت هذا الأخ؟ قال لا والله ما أعرف يا شيخ. يا الله، كم من أناس يقذفون وكم من أناس يقذفون كل يوم وكل ليلة بهذه اللفظة البذيئة الخبيثة الخطيرة النابية التي توجب حدا من حدود الله في غفلة من الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قس على ذلك، أنا اخترت اللفظة يعني بالكلمة المهذبة، لكن في ألفاظ أخرى بذيئة بشعة لا تقال على الإطلاق، لكنني اخترت اللفظة المهذبة. تصور وهو لا يدري أنه مرتكب كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. قد يصل الأمر إلى حد سب الله. تقول لي يا مولانا ما تضخمش يا حبيبي، ما تسمعش كل يوم كل يوم من يسب دين الله جل وعلا؟ في المواصلات، في الشوارع، في الطرقات، من يسب دين الله؟ من يسب دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخلاق شنيعة بشعة. وخالق الناس بخلق حسن، فلنتخلق نحن ابتداء بالأخلاق الحسنة لنكون أهلا لنربي أولادنا على الأخلاق الحسنة، على الأخلاق الكريمة. فوصية رسول الله لنا إن كنا بفعل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وأن نتبع السيئة الحسنة تمحها، وأن نخالق الناس بخلق حسن. يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيضا يقول صلى الله عليه وآله وسلم لأنس رضي الله عنه: عليك بحسن الخلق، عليك بحسن الخلق وطول الصمت. يا الله، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. عليك بحسن الخلق وطول الصمت، يعني لا تتكلم إلا لضرورة وإلا لحاجة وإلا لنفع لدنيا أو لدين، لكن لا مجال للكلام بدون فائدة، بل وربما بما يعود عليك بالهلاك في الدنيا والآخرة. قد يجلس رجل خفيف الظل خفيف الدم ظريف يريد أن يضحك المجلس فينكت على إخوانه أو أخواته، أو يهزأ بفلان، أو يسخر بفلان، أو يغتاب فلانا، أو ينم فلانا إلى غير ذلك. كلمة لا تدري قد ترضي عنك ربك وقد تنال بها رضوان الله، وكلمة قد تنال بها سخط الله. وربنا جل علاه يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي هريرة إن العبد، وفي لفظ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي أنسا كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى والبزار والطبراني والبيهقي وغيرهم بسند حسن، يقول له عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. وأيضا من فضائل حسن الخلق، وأختم بها الليلة لأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، فالموضوع سيطول، من فضائل حسن الخلق أنه سبب، اسمع لما أقول، سبب وطريق للفوز بمحبة رب العالمين جل وعلا لك. يا الله، والله العظيم لو استوعبت هذه لكفى. حسن الخلق، أخاطب المربين ابتداء والآباء والأمهات، وأخاطب كذلك أولادي وأبنائي وأجيالنا الصاعدة، أقول حسن الخلق طريق لك للفوز بمحبة الملك. ويا لها والله من كرامة، منزلة عظيمة، أن يحبك ملك الملوك، أن يحبك جبار السماوات والأرض، أن يحبك أرحم الراحمين جل جلاله، منزلة من أجلها شمر المشمرون وتنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها الشامخ شمر السابقون أصحاب الهمم العالية، فهي قوت القلوب، قوت القلوب وغذاء الأرواح، بل هي روح الروح، بل هي قرة العين. والله من حرم من هذه النعمة حرم من الحياة. من أحبه الله جل وعلا فهو السعيد في الدنيا والآخرة. من أحبه الله جل وعلا أحبه كل شيء، وابتهج به كل شيء، وسعد به كل شيء. من أحبه الله جل وعلا وضع له القبول في الأرض. من أحبه الله جل وعلا فهو السعيد المرضي الرضي في الدنيا والآخرة. تنبر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وغيره من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. يا الله، أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. هل أنت في غنى عن هذه المنزلة؟ هل أنت مستغن عن حب الله لك؟ لا والله، إن أردت أن يحبك ربك جل جلاله فعامل الخلق بحسن الخلق. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. فيا ترى من أقرب الناس يوم القيامة مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، فلقد مضت الساعة سريعا جدا، والله ما شعرت بها، لكن على موعد في حلقات ولقاءات في حسن الخلق وفي رؤوس حسن الخلق، وكيف نعلم أولادنا ونربي أولادنا ونحن معهم على حسن الخلق. فما أحوج البشرية عامة والأمة خاصة إلى حسن الخلق. رزقني الله وإياكم حسن الخلق، وجعلني الله وإياكم من أصحاب الأخلاق الكريمة والشمائل الحميدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله عز وجل للفظة أو لكلمة ذكرت بها وأنا عار منها، فوالله أشعر بخجل وتقصير وأنا أتكلم عن حسن الخلق، لأنه كان من الواجب ألا يتكلم في هذا الموضوع الجليل إلا من توفرت له الأهلية علما وقولا وعملا وحالا. ولست أتوهم ورب الكعبة أني منهم، ولكن وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. فقد يتكلم المرء لا من شعوره بالأهلية، وإنما من منطلق شعوره بالمسؤولية، وهذا ما أتحدث من منطلقه مع حضراتكم، وهذا أيضا ما تقرره وتؤصله القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. الله أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يزيننا ويجملنا بحسن الخلق، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.